بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خيرا مما كثر وأنهى، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الجمع الطيب الحضور الكرام، حياكم الله جميعا بتحية الإسلام، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وبعد، ما زال حديث موصول مع حضراتكم في هذا الكتاب الماتح، كتاب الفقه الميسر، وصلى الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم الأمور جميعا. ونحن بصدد شرح كتاب الطهارة، وخاصة الباب وبداية الباب الأول، وقلنا قد وصلنا مع حضراتكم إلى المسألة الرابعة في هذا الباب. والمسألة الرابعة تقول في مسألة الماء، أي أن الباب أصلا يتكلم في أحكام الطهارة والمياه، ويعني يبين مسائله. فوصلنا مع حضراتكم إلى المسألة الرابعة في مسألة الماء، فقلنا أو نقول إذا خالطه طاهر، أي الماء إذا خالطه طاهر ما حكمه؟ وتكلمنا في اللقاء الثالث في المسألة الثالثة في الماء إذا خالطته نجاسة، وبينا أحكامه. اليوم نتكلم في الماء إذا خالطه طاهر. إذا احنا اتفقنا إن احنا عندنا ثلاثة أصناف من المياه، طهور وطاهر ونجس، أو طهور ونجس وطاهر. الطهور هو اتكلمنا فيه وخلصناه، وبعدين يبدا عندنا النجس والطاهر، واجمعنا على ان الطهور هو الماء الخالص المستحق الاستخدام، هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، ويعني هو الماء المراد يعني فعل التطهر به من النجاسات ورفع الاذى، هو الماء المراد الذي اراده الله سبحانه وتعالى. ف بنتكلم بقى على الانواع الاخرى من الماء، ماء خالطه نجاسة كلمنا في اللقاء الماضي، النهاردة هنشوف ماء خالطه طاهر. ماء خالطه طاهر يعني كان عندنا ماء طهور خالطته نجاسة، فهنبدأ أحكامه في اللقاء الماضي. النهاردة عندنا ماء طهور برضو، الأصل في الماء الطهور، عندنا ماء طهور ولكن خالطه ماء طاهر، عشان قلت لك قبل كده عايزك تفرق بين الطهور والإيه والطاهر. احنا اصل الميه كلها اللي احنا بنصب بيها وبنشربها من الحنفيه دي كلها ايه؟ لا ايه طهور. هنشوف الميه الطهور ده اللي احنا بنستخدمه ده يبقى حكمه ايه ان خالطه الماء طاهر. تقول لي هو في فرق بين الماء الطاهر والماء الطهور؟ قلت لك اه، خلي بالك انا قلت لك قبل كده الماء الطهور، ركز معايا، الماء الطهور موضوع والماء الطاهر موضوع اخر، عشان يعني الكل يتحدث باللفظ العام، يقول لك الماء دي ماء طاهرة، ما ده ماء طاهر، لا قل ماء طهورا. هتعرف انت الفرق بين الطهور والطاهر لما تعرف الطاهر، النهارده بقى اللي اتعرفت على الطهور من قبل. ويقول في الماء الطاهر هو الماء الذي إذا هو الماء الطاهر خالطه ماء أو خالطه مادة طاهرة، ماء طاهر خالطته مادة طاهرة ماشي، ثم إيه ماء طاهر ماشي خلنا ده إيه خالطته مادة طاهرة، عندنا مية خالطتها إيه مية طاهرة يبقى حكمها إيه زي تعالوا نشوف. عندنا مثلا مادة طاهرة الأول نتكلم في المواد الطاهرة، المادة الطاهرة كالأوراق الأشجار الصابون السدر أو ما شابه إيه أو ما شابه ذلك ليش قلنا، يبقى دي كلها اسمها مواد طاهرة، مواد طاهرة هذه المواد الطاهرة خالطت ماء طهور ها؟ أو قص على ذلك من المواد الطاهرة كثيرة جدا ماشي. طيب هذا هذه المادة الطاهرة خلقت ماء طهورا حكم ايه نقول اذا غلب لخلال منه اذا لم يغلب، اذا لم يغلب هذا الطاهر على الطهور فلا بأس بطهورية الماء إن لم يغلب هذا الطاهر، وهذه المادة الطاهرة إذا لم تغلب على الماء الطهور فإذا الماء طهور على حالته، يعني الوضع فيه مثلا سدر أو ورق شجر أو ما شابه ذلك حاجات بسيطة ولم تغلب عليه يعني ما خيطش الجانب الأكبر منه خلاص يبقى الماء طهور، حتى لو صابون حتى لو صابون نعم حتى لو كان طحين أو لبن أو أي مادة طاهرة، يعني نقول ايه قل اذا هذا الماء وقع فيه طاهر، طاهر ده مثلا طحين زي ما حضرتك قلت او صابون ماشي. طيب هذا الصابون طالما ان هذا الصابون لم يغلب على الماء يعني وضع فيه صابون وطلعناه خلص الكلام، تستطيع ان تقول هذا ماء خالص ولا تقول ماء بصابون؟ اذا قلت ماء خالص خلاص ما خلص بصابون، اذا انت شايفه قدام عينيك ماء بصابون ماء بصابون يعني يبقى كده غلب عليه الصابون يبقى اصبح ايه ماء ايه طاهر، انما اذا لم يغلب عليه وباقي شكل الماء على خلقته يبقى ده ايه ماء طاهر خلطه طاهر ولكنه لم ايه لم يغلب عليه لم يغلب ايه عليه فيظل طهور احسن فيظل هذا الماء ايه طهور، وفي هذه الحالة ايه اللي يحصل حكمه الصحيح في حكمه انه ايه طهور فيجوز التطهر ايه التطهر به من الحدثين والنجاسة ماشي خلنا. تمام لم يخرج عن مسماه الاصل اللي هو ايه ميه احسن سوى الله وربنا يبارك في عمرك ماشي، لان الله جل في علاه قال وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ماء على الاطلاق اهي فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا وغيرا فامسحوا الايه، يعني القصد ايه لفظ الماء جاء في الآية ايه جاء في الآية فلم تجدوا ماء هو يعني ايه يعني كلمة ماء هنا جاءت نكرة في سياق النفي. كلمة ما جاءت ايه؟ نكرة في سياق النفي. فيعم هذا كل ما لا فرق بين الماء الخالص ولا الماء المخلوط ولا اي حاجة خالص. يبقى ايه؟ فان لم تجد ماء فيه فان لم تجد ماء اهو اي ايه؟ اي ماء جاء في ايه؟ نكرة في سياق الايه؟ النفي. ماشي؟ فان لم تجد ماء فيه فتيمم. سمعتوا؟ إذا لا فرق بين ماء وماء لأنها جاءت إيه؟ نكرة. لم تفرق بين ماء وإيه وماء. ماشي قلنا لا فرق بين الماء الخالص في هذه الحالة وبين الماء إيه؟ المخلوط. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم النسوة التي قمنا بتجهيز ابنته قال إيه؟ أهضرت نفس الإيه؟ الكلام. قال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتم بماء بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. الحديث صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحديث طبعا لا يخفى عنكم فهو حديث متفق عليه. ماشي خلنا احسنتي يا امه. لكن احنا استدلنا هنا مش لحضرتك البقطه حضرتك وقتها لكن استدلنا هنا ايه؟ في قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتمنا يعني لو ذات استحق يعني اذا برضو خرجنا للغسل ممكن يبقى ثلاثة ممكن يبقى خمسة ممكن يبقى سبعة يعني عادات فردية بالنسبة للمرأة. إذا رأيتنا ذلك بماء قال بماء أحسنت قال إيه قال بماء جاء برضو إيه ناكرة جاء هنا برضو إيه ناكرة ولم يحدد نوعا من أنواع إيه إلا إذا الماء إذا خالطه طاهر إذا خالط الماء مادة طاهرة خلص الكلام حكمنا عليها. إذا هذه المادة لم تغلب على أصل الماء وتغيره وتحمل ويحمل الماء اسمها يبقى كده المسألة إيه الماء طاهر. أما إذا حمل الماء اسمها فأصبح إيه طاهر وإنتوا عارفين حكم الماء إيه الطاهر. ماشي خلنا إذا لابد أن نعلم أن الماء الطاهر هو الماء الذي الماء الذي يعني الماء الطاهر الماء الطاهر الماء إذا خالطه طاهر الماء الطاهر إذا خالطه طاهر فإن لم يغلب عليه فهو طهور. فإن غلب عليه ما فإن غلب عليه وحمل الماء اسمه فأصبحت تقول ماء بصابون أو مية ورد أو ماء كافور أو ما شابه ذلك فهنا نقول أن هذا الماء ماء إيه ماء طاهر. والماء الطاهر هو يجوز ماشي خلنا يجوز أن إيه يرفع يجوز أن يرفع الحدث لا يجوز به رفع الحدث وإنما يجوز به إيه إزالة الخبث. شرف الله قدركم وجزاكم الله عنه خيرا. وأنا النهاردة أكتفي مع حضراتكم بهذه المسألة الوحيدة الفريدة. إن شاء الله في اللقاء المقبل يعني نحاول إن شاء الله تعالى هنأخذ بفضل معنا مسألتين ونخلص الباب إن شاء الله. يبقى الدرس يعني أستغفر الله النهاردة ناخد كمان مسألة ويبقى الدرس اللي جاي مسألة واحدة. لا خلينا النهاردة ناخد مسألة واحدة والدرس اللي جاي يبقى الحضور كله موجود وناخد إيه مسألتين لأن هم عندنا ثلاث مسائل باقي الخدمة واحدة دلوقتي. إن شاء الله تعالى إذا جاي مسألتين ناخدهم في اللقاء المقبل ويبقى قفلنا هذا إيه الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله عني خيرا. ربنا يحفظك يا أم أروى ويبارك في عمرك ويجعل هذا الجهد العظيم في ميزان حسناتك ويعينك دائما على الطاعة يا رب العالمين. ما فيش مشكلة ارفع الدرس ما فيش مشكلة رجع التسجيل وشوف الدنيا فيها ايه. شكرك السلام عليكم.